بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي فأخرجنا منه خضرا

خير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم صدق الله.